بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم يوم الجسر، معركة الجسر، جسر أبي عبيد، وتسمى يوم قس الناطف، وهو موضع قريب من الكوفة على شاطئ الفرات الشرقي، وكانت سنة 13 من الهجرة. قالوا رجع الجلينوس منهزما ومعه جنوده في اليوم الذي سبق، وهو الذي كان في قطيعة نرسة ويقال له يوم السقاطية. فقال رستم القائد العام: أي العجم أشد على العرب فيما ترون؟ قالوا: بهما جاذويه، وكان يسمى ذي الحاجب لأنه كان يعصب حاجبيه ليرفعهما عن عينيه من الكبر، وقد حنكته الحروب مع العرب ومع الروم. قالوا: بهما جاذويه هو أشد العجم على العرب. فوجهه ومعه الفيلة، ورد الجالينوس معه، وقال له: قدم الجالينوس، فإن عاد لمثلها، أي في الانهزام، فاضرب عنقه. يقوله رستم. فسار بهما من المدائن العاصمة يقصد مواجهة المسلمين والقضاء عليهم، ومعه راية كسرى، وكانت من جلود النمر، عرضه 8 أذرع في طول 12 ذراعا، ونزل بقس الناطف قريب الكوفة. وأقبل أبو عبيد فنزل المروحة، ولذلك يقال له أيضا يوم المروحة، وعسكر بها وجعل الفرات بينه وبين العدو. فبعث إليه بهما جاذويه، وكان داهية منكرا: إما أن تعبروا إلينا وندعكم والعبور، وإما أن تدعونا نعبر إليكم، أي في الاقتتال. فقالت الناس: لا تعبر يا أبا عبيد، ننهاك عن العبور، دعهم يعبرون إلينا. فحلف أبو عبيد الثقفي ليقطعن الفرات إليهم. فناشده سليط بن قيس نائبه الذي أنابه عمر ووجوه الناس، وقالوا: يا أبا عبيد، إن العرب لم تلق مثل جنود فارس منذ كانوا، وإنهم قد حفلوا لنا، احتشدوا واستقبلونا من الزهاء والعدة بما لم يلقنا به أحد منهم، وقد نزلت منزلا لنا فيه مجال للخيل، ولنا ملجأ ومرجع من فرة إلى كرة، الصحراء من ورائنا، فلا تعبر إليهم ودعهم يعبرون إلينا. فقال أبو عبيد: لا أفعل، جبنت والله يا سليط. قال سليط: أنا والله أجرأ منك نفسا، وقد أشرنا عليك بالرأي وستعلم. فلجأ أبو عبيد رحمه الله وترك الرأي، وقال: لا تكون العجم أجرع على الموت منا، بل نحن نعبر إليهم، والحرب كما قال عمر لا يصلح لها إلا الرجل المكيث الذي يعرف الفرصة والكف. وكانت زوجة أبي عبيد قد رأت رؤيا أن رجلا نزل من السماء بإناء فيه شراب، فشرب منه أبو عبيد في أناس من أهله، وأخبرت بذلك أبا عبيد، فقال: هذه هي الشهادة والحمد لله. وأوصى بمن يخلفه في الجيش إذا مات، وأمر جنوده بالعبور، فعبروا من المروحة حيث تحصنوا إلى قس الناطف في الجانب الآخر حيث أقام الفرس، وعبر سليط بن قيس في مقدمة العابرين، وكان جند المسلمين دون 10,000، ومع ذلك ضاق بهم المكان الذي تركه لهم الفرس وراء الجسر، فلم يكن لهم فيه مرجع من فرة إلى كرة، ولم يمهلهم بهما حين تم عبورهم أن أمر جنوده فحملوا عليهم، وفي مقدمتهم الفيلة عليها الجلاجل والأجراس. فنظرت خيول المسلمين إلى هذه الفيلة وسمعت رنين جلاجلها، فأنكرت ما رأت وما سمعت وفرت، فلم يثبت منها إلا القليل على كره، ورشق الفرس المسلمين بالنبل، فاستشهد خلق كثير، واشتد الأمر بالمسلمين، فترجل أبو عبيد والناس ومشوا إلى الفرس وصافحوهم بالسيوف، فجعلت الفيلة لا تحمل على جماعة إلا دفعتهم. فنادى أبو عبيد: احتوشوا الفيلة، أي واقطعوا بطنها، أي الأحزمة، واقلبوا عنها أهلها. ففعل القوم ذلك، فما تركوا فيلا إلا حطوا رحله وقتلوا أصحابه، ووثب هو على الفيل الأبيض فقطع بطانه، فوقع الذين عليه وضرب خرطومه بالسيف، ولكن الفيل تقدم لأبي عبيد وضربه برجله لما قطع خرطومه، فألقاه على الأرض، ثم وقف فوقه فأزهق روحه رحمة الله عليه. فلما بصر به الناس تحت الفيل خشعت أنفس بعضهم، ثم أخذ اللواء الذي أمره بعده فقاتل الفيل حتى تنحى عن أبي عبيد، فأخذه المسلمون فأحرزوه، ثم قتل الفيل. وتتابع سبعة من ثقيف كلهم يأخذ اللواء ويقاتل حتى يموت، ثم أخذ اللواء المثنى فهرب عنه الناس. فلما رأى عبد الله بن مرثد الثقفي ما لقي أبو عبيد وخلفاؤه وما يصنع الناس، بادرهم إلى الجسر فقطعه وقال: يا أيها الناس، موتوا على ما مات عليه أمراؤكم أو تظفروا. وحاز المشركون المسلمين إلى الجسر، فتواثب بعضهم إلى الفرات فغرق من لا يحسن السباحة، وخشي المثنى أن تعم الفوضى، فوقف واللواء بيده ينادي: يا أيها الناس، أنا دونكم، فاعبروا على هينتكم ولا تدهشوا، فإنا لن نزايل حتى نراكم من ذاك الجانب، ولا تغرقوا أنفسكم. وكان هو يحمي مؤخرة الجيش، وهو من أشجع العرب على الفرس خاصة وعلى المشركين عامة رحمة الله عليه. فعبر المسلمون الجسر على هينتهم، وعبد الله بن مرثد قائم عليه يمنع الناس من العبور، فأخذوه فأتوا به المثنى فضربه وقال: ما حملك على هذا الذي صنعت؟ قال: ليقاتلوا. وقاتل عروة بن زيد الخيل قتالا شديدا، وقاتل أبو محجن الثقفي قتالا شديدا، وقاتل أبو زبيد الطائي قتالا شديدا، وكان نصرانيا قدم الحيرة لبعض أمره، فلما رأى القتال بين العرب والفرس قاتل مع العرب وهو على دينه حمية للعرب. وكان أيضا من شجعان الجاهلية مشهور أبو زبيد الطائي، ونادى المثنى: من عبر نجا. ثم أصلح الجسر فعبر الناس، ثم عبر بمن معه في مؤخرة الجيش إلى المروحة التي كانوا فيها وهو جريح، ثم ارفض عنه أهل المدينة حتى لحقوا بالمدينة، وسار بعضهم إلى البوادي استحياء من الهزيمة. وبعث المثنى بخبر الهزيمة إلى عمر مع عبد الله بن زيد، فلما انتهى إليه قال: ما عندك يا عبد الله؟ فأخبره خبر الناس. قالت عائشة: وقد سمعته يحدث عمر ما سمعت برجل حضر أمرا فحدث عنه كان أثبت خبرا منه. فلما قدم فل الناس المدينة ورأى عمر رضي الله تعالى عنه جزع المسلمين من الفرار، قال: لا تجزعوا معاشر المسلمين، فإن الله قال: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، وأنا فئتكم، أنتم إنما انحزتم إلي، انحزتم إلى فئة. ثم قال: اللهم كل مسلم في حل مني، أنا فئة كل مسلم، من لقي العدو فقطع بشيء من أمره فأنا له فئة، يرحم الله أبا عبيد، لو كان انحاز إلي لكنت له فئة. وسمع معاذ القارئ، وكان ممن شهد وفر، من يقرأ: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فبكى بكاء شديدا رحمه من حوله، فقال له عمر: لا تبكي يا معاذ، أنا فئتك، أنت إنما انحزت إلي. فهذه معركة الجسر الشهيرة رحمة الله عليهم جميعا، ورضي الله عن الصحابة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.